الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أن نأتي اليوم إن شاء الله الله يسر وننتهي من قراءة كتابنا شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم الأحد 28 من شوال لعام 35 و400 ألف، الموافق 24 من الشهر الثامن لعام 14 و2000. قد وقفنا على قول المؤلف: وأل تفيد الكل في العموم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وأن تفيد كل بالعموم في الجمع والإفراد كالعديم. عبر الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت عن مبحث من مباحث الأصول، وهو عرف أهل الاستغراقية التي تفيد العموم سواء دخلت على جمع أو على بحث مفرد. وذكر على جمع مثل ايش؟ الصالحين. السلام علينا عباد الله الصالحين، فتفيد العموم، تكون قد سلمت على كل عبد صالح في الارض او في السماء. من اين اخذ؟ من الال التي دخلت على الصالحين. على المفرد قال كالعليم. اذا قلت الله عز وجل العليم، هذا يستغرق ايش؟ كل العلم. الله بكل شيء عليم، بدليل أنه سمى نفسه العليم. نعم. وذكر لها ما يضبطها، وهو أن يحل محلها لفظ كل، حتى تعرف أن هذه أل بمعنى دالة على العموم. ضع مكانها كل، ضع مكانها كل، إذا استقام الكلام فهي أل الاستغراقية. يعني قد تأتي أل وليس فيها، لا تحل محلها كل، فلا تكون أل استغراقية. وهذا يعني مما يشكل على كثير من الناس، يظنون أن المعاني واحدة. لا، معاني الحروف كثيرة، معاني الكلمات كثيرة، معاني الأفعال كثيرة. أحيانا تأتي كلمات متضادة المعنى. يعني القرء، ما هو القرء؟ الطهر ولا الحيض؟ لو لاحظنا أن الحيض والقرء إيش؟ الحيض والطهر متنافيان، ومع ذلك كل منهما يسمى القرء. بالأفعال ظن يأتي بمعنى شك ويأتي بمعنى استيقن، ويحدد المعنى السياق. الحروف ما تأتي، ما نافية تأتي موصولة، لها 10 معاني. ها، ليس بالضرورة تأتي مصدرية، ليس بالضرورة كل ما جاءت ما حسبك أنها معنى واحد، لها معاني. من كذلك تأتي للتبعيض، تأتي للابتداء، فتحديد المعنى يكون بحسب السياق. فلذلك يحصل كثير من الاختلاف في التفسير بسبب أن الواحد من المفسرين يفهم أن الحرف الفلاني بمعنى كذا، الحرف الفلاني بمعنى كذا. لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم، سمعت لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم، لا أقسم معناها أقسم. يبين الله لكم أن تضلوا، يبين لكم أن تضلوا، نعم معناها يبين لكم لكي لا تضلوا. أن تضل معناه لكي لا تضل، هذا كلام العرب. ولذلك الإنسان يعني طالب علم كلما عرف الأساليب العربية وبلاغتها ومعاني الحروف ومعاني الكلمات، هذا مما يعين على فهم الكتاب والسنة. نعم. وقد أدخل الناظم رحمه الله هذا مبحث للمنظومة، مع أنه يبحث في دلالات الألفاظ من مباحث العام في أصول الفقه، لأن مراده رحمه الله أن يحفظ الطالب ما لا بد منه من قواعد الفقه والأصول، مما يستعين به على فهم الفقه ودلاله. معنى أل، أل تسمى لام التأييد عند من جعل حرف التأييد أحاديا، وهو مذهب المتأخرين. وذهب خليل إلى أن حرف أل تسمى لام التعريف. إذا قلت رجل، هاي نكرة، الرجل صار معرفة، بيت نكرة، البيت صار معرفة، هذا معنى أل التعريف. نعم. وذهب الخليل إلى أن حرف التعريف ثنائي، وهمزته همزة قط، وصلت لكثرة الاستعمال، عطار بن مالك، وقد عبر عن هذا خلاف الحريري في منحة الأعراب، فقال: وآلة التعريف أن فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد. الكبد، نعم. وقال قوم: إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى تدرك سقط. يعني هل التعريف ولا اللام فقط واحدة للتعريف؟ قول وقول، هذا مذاهب نحات. بعضهم قال ال هي للتعريف، بعضهم قال لا، اللام هي للتعريف. نعم. وال التي هي حرف تعريف ثلاثة أقسام: عهدية وجنسية لتعريف الحقيقة. بيان ال العهدية: أولا، العهدية هي التي عهد مصحوبها بتقديم ذكر، بتقديم ذكره، بتقديم ذكره، نحو: جاءني رجل فأكرمت الرجل. دخل رجل، أول ما قلت دخل رجل فسلم، ثم اقترب الرجل وقال: عندي سؤال. أول شيء قلت دخل رجل، صار في ذهنك الآن الكلام عن الرجل اللي دخل، صح؟ فلما تقدم قال الرجل، الرجل ال هذه العهدية. سمعت العهدية؟ يعني اللي تو ذكرناه الرجل، قلت لك دخل الرجل، ما قلت لك دخل الرجل. هذا ايش صار في ذهني؟ الرجل الالف واللام تعني ذاك الرجل اللي بدات به الكلام اللي توني ذكرته، فما تقدم الذكر بالجمله ثم قلت ضفت له الرجل، معناه ايش اللي في ذهني وذهنك اللي قبل شوي ذكرته؟ هذا معنى ايش العهديه. العهد هنا اللي مذكور قبل قليل، واضح؟ طيب. ثانيا، الجنسيه، وهي التي ترد بشمول افراد الجنس، نحو: ان الانسان لفي خسر. ان الانسان، ما معنى الانسان؟ يعني الناس، يعني البشر. كيف عرفنا البشر وقال انسان؟ لان كلمه انسان اسم جنس، اسم جنس. ايش معنى اسم جنس؟ يعني ما له جمع من مفرده، واضح؟ انس، ايش المستثنى منه؟ ايش الجمع منه؟ انس، عفوا مو انس، انسان. انسان ايش الجمع منه؟ الناس. شفت؟ فهو انسان، كلمه انسان اسم جنس، فاذا دخل عليه الف ولام الانسان فيصير معناه كل الناس، كل الناس. فال هنا اذا دخلت على اسم الجنس تدل على الشمول، على الشمول. نعم. ثالثا، لتعريف الحقيقة، وهي التي تراد لمعرفة نفس الحقيقة، نحو: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء، بينت الحقيقة أنها كل شيء من الماء، كل شيء حي، فقد جعل الله من الماء. نعم. وحقيقة الفرق بين الثلاثة المتقدمة: أولا، أن العهدية يراد مصحوبها فرد معين. ثانيا، والجنسية يراد مصحوبها كل الأفراد. ثالثا، والتي بتعريف الحقيقة يراد مصحوبها نفس الحقيقة، لا ما تصدق عليه من الأفراد. وال التي يراد بها العموم هي التي للجنس إذا صرح أن يحل محلها لفظ كل. فإذا دخلت ال على لفظ مفرد أو جمع أفادت الاستغراق والعموم لجميع المعاني. من تطبيقات القاعدة: مثال دخول ال على لفظ مفرد قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فدخل في هذا اللفظ كل إنسان إلى يوم القيامة. لاحظ، لو الآن جعلت كل بدل ال يستقيم معنى ولا لا؟ إن الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان لفي خسر، واضح؟ تمام، المعنى ما زال هو إن الإنسان، إن كل إنسان. ها، إذا هنا كل قامت مقام، عفوا، ال قامت مقام كل، بدليل ان لو رفعنا ال ووضعنا كل الكلام مستقيم مثل ما ان الانسان لفي خسر، ان كل انسان لفي خسر. نعم. قوله تعالى: الرحمن الرحيم الذي له الرحمه الواسعه. نعم. مثال دخول ال على لفظ جمع قوله تعالى: يا ايها الناس. نعم. قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا. قوله تعالى: إنما المشركون نجس. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال الناظم رحمه الله: والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرات قسم النكرة المعرفة، النكرة قسمها المعرفة، والنكرة كل لفظ دل على معنى ليس بعينه، هو شيء محدد، إذا صار يدل على معنى بعينه صار معرفة، أما لفظ يدل على معنى ليس شيء محدد بعينه يقع النكرة، كبت رجل، امرأة، إنسان، مسجد، سيارة، هذه نكرات. لكن إذا قلت سيارة زيد، بيت أبي خالد، ها؟ أو قلت مثلا عبد الله بالإضافة يرتفع المعنى النكرة إلى يصير إيش؟ يصبح معرفة. كذلك بالألف واللام تدل على أيضا يحصل التعريف، يعني إذا قلت مثلا السيارة، سيارة السيارة، في فرق ولا فرق؟ في فرق. كما تقول سيارة عمرو تقول السيارة صارت سيارة معينة، معرفة. الأعلام كلها معارف، خالد، محمد، ناصر، عبد الله، كل الأعلام معارف. الضمائر عفوا أسماء الإشارة هذا معرفة، هذا كذلك مثلا هذه، هذان، هؤلاء، هذه كلها معارف. كذلك إيش؟ أنا، أنت، أنتم، أنتما، هذه كلها معارف. تعرف أنا ولا ما تعرف أنا؟ معروف أنا، أنت، معروف، حددت صح؟ إذا تحدد صار معرفة. إذا قال رجل، أعرابي، ملك، رئيس، أمير، هذا ما هو؟ ها؟ نكر. لكن قلت الأمير، الملك، الرجل، صار معرفة. إذن الآن الكلام على النكرات. النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، وهذا كثير ما يمر عنا في التفسير. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا إيش هذه؟ نكرة المعرفة، ها؟ نكرة. ما المعرفة منها؟ الشيء، لكن شيئا نكرة. فلما قالوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا، هذا نهي، لا تشركوا به شيئا دل على العموم، يعني لا تشركوا به ها اي شيء من الاشياء، اي شيء من الاشياء، ما لكم من اله غيره، يعني ما لكم اي اله، لما قال ما لكم هذا نفي، اي اله. فالنكرة هنا نستفيد منها العموم، لكن بشرط أن تكون في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو بعد الاستفهام تأتي. طيب نريد أن نعرف شيء حتى نستفيد، ما الفرق بين النفي والنهي؟ نهي، نفي، لام النافية، لام الناهية، ما الفرق بينهما؟ انظر، النهي ينهاك عن شيء أن تفعله أو أن تقول، ها؟ لما يقول لا تحاسدوا هذا إيش؟ نهي. لا تباغضوا، نهي. لا تشركوا، نهي، صح؟ ينهاك عن فعل شيء معين، لا، لا تفعل. ومن حيث الإعراب لا الناهية هذه تجزم الفعل المضارع، تجزم الفعل المضارع، تقول إيش؟ لا تشرب، لا تأكل، لا تتكلم، تجزمه. أحيانا يجزم على حسب، يجزم إذا كان فعل يعني صحيح الآخر يجزم بعلامة جزمه السكون، إذا كان مفعل خمسة يأكلون تصير لا تأكلوا، تأكلون تصير لا تأكلوا، صح؟ تشربين لا تشربي، إذا كان آخر حرف علة ألف أو واو أو ياء فإنه يجزم على جزم حذف حرف علة، تقول إيش؟ لا ترمي، أصل شنو؟ يرمي في هياء، صارت لا ترمي. يسعى شنو آخرها؟ ألف، شنو تقولها؟ باللام، ها، باللام الناهية، لا تسعى، صح؟ يدعو آخر إيش؟ واو، لا تدعو مع الله إلها آخر، يحذف الواو فلعلامة الجزم، علامة جزمه حذف حرف العلة. بينما لا الناهية عرفنا لا عفوا لا النافية عرفنا لا الناهية ينهاك عن فعل شيء وتلزم الفعل المضارع بعده هذا إيش لا الناهية بينما لا النافية تنفي وجود الشيء أو كماله أو صحته لا إله إلا الله هل هنا لا إله إلا الله ناهية ولا نافية ها لا إله إلا الله لا رجل في الدار هل هنا ينفي وجود رجل في الدار ولا ينهاك عن فعل شيء معين ينفي لا رجل في الدار لا صلاة لمن لا وضوء له نفي ولا نهي لا صلاة لا صلاة نفي ولا نهي نفي طيب إذا قال مثلا لا كلام لا كلام نهي لا نفي لا الناهية تدفع الفعل المضارع وتلزمه كلام هذا اسم أصلا لا كلام لكن ليش قال نهي أخذها من حيث المعنى صح هي نفي بمعنى النهي لما قال لا كلام يعني لا تتكلم صح أليس كذلك وهذا ايش يقول عنه نفي بمعنى النهي مثاله قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ايش معنى لا رفث يعني لا ترفثوا لا رفث ولا فسوق يعني لا تفسقوا ولا جدال في الحج يعني ها لا تجادلوا في الحج لكن هي نفي ليست نهي وهذا يكون أبلغ أن يأتي نفي بمعنى النهي لما يقول لا كلام لو سمحت لا كلام لا اعتراض يعني لا تعترض وما قال لا تعترض قال لا اعتراض لما قال لا اعتراض معناه لا تعترض وهو أبلغ من لو قالك لا تعترض قالك لا اعتراض ما يوجد اعتراض ما عندنا احنا اعتراض شفت واضح الشاهد أن النكرة جاءت في سياق ما في سياق يعني في جملة في جملة الكلام نكرة وهذه النكرة جاءت في سياق النهي أو النفي فتفيد العموم تفيد العموم وراح تمر معاك كثير في القرآن كثير جدا نكرة في سياق العموم فتفيد النفي طيب عبر الناظم رحمه الله بهذا البيت عن بعض سياق العموم وذكر من السياق أولا النكرة في سياق النهي ثانيا النكرة في سياق النهي وهي مباحث أصولية كذلك ليست من قواعد الفقه والعموم مبحث من مباحث دلالات الألفاظ وهذه المباحث يحتاجها طالب الفقه ليعرف ما في اللفظ من عموم أو خصوص أو تحريف أو إطلاق وغير ذلك تعريف العام العام لغة الشامل وعرفه الشوكاني فقال شمول أمر متعدد واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر فعلا إيش عام لا تقتبل المسلمين المسلم هذا إيش هو عام يعني ولا أي مسلم اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر نعم وعرفه الشوكاني فقال اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة تعريف النكرة الأصل في الأسماء التنكير والنكرة عبارة عما شاع في جنس موجود كرجل كرجل إيش معنى كرجل؟ يعني مثاله على النكرة كلمة رجل ولا الرجل ها رجل نكرة رجل المعرفة الرجل طيب وقال الحريري في شرح ملحة الأعراب النكرة كل اسم عم اثنين فصاعدا من جنسه وأعم النكرات شيء لوقوعه على الموضوع وأعم النكرات شيء كلمة شيء هذه أعم النكرات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نعم لوقوعه على الموجود والمعدوم والعرض والجر ضابط الاسم المنكر وذكر الحريري للاسم المنكر ما يضبطه فقال في منحته الله الاسم المنكر ليس المنكر ضابط الاسم المنكر فذكر الحريري الاسم المنكر ما يضبطه فقال في منحته فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل نحو غلام وكتاب وقرأ كقولهم رب غلام لي أبا. رب غلام. رب غلام لي أبا. أبا سمعت أبا؟ يعني المملوك إذا هرب قال أبا. طيب يقول عندك كلمة ما تدري هذه نكرة ولا معرفة، يقول ضعها إيش، ضع قبلها كلمة رب، إذا استقام فمعناها نكرة. امرأة، رب امرأة، إذن كلمة امرأة إيش نكرة، بدليل رب حامل فتح ليس بفتح، حامل نكرة معرفة نكرة لأنها قبلت كلمة رب. رب سيارة، رب بيت، رب رب، أي كلمة تستقيم معها لو وضعت عليها كلمة رب، أضفت لها كلمة رب أو أسبقتها بكلمة رب استقام الكلام، معناها إيش؟ أنها نكرة. رب الرجل تصير رب الرجل، رب رجل إيه؟ أما رب الرجل إذا كلمة الرجل إيش؟ ليست نكرة، معرفة. طيب فكل ما رب عليه تدخله فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق، يعني رب غلام، رب كتاب، رب طبق، كقولهم رب غلام لي أبق. نعم. أمهرة على النكرة في سياق النكر، قوله تعالى ولم تكن له صاحبة، وقوله تعالى ولم. طيب هنا صاحبة يعني ولم تكن لهم أي صاحب. نعم. وقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، أين النكرة؟ شيء في أي سياق هذه؟ ولا يحيطون، هذه ولا يحيطون نهي ولا ولا يحيطون نفي؟ لا يحيطون، لا يحيطون ولا لا يحيطون نهي هذا ولا نفي؟ نفي صح؟ طيب الأفضل توكيد النكرة المنفية بمن؟ وتضطرد زيادة من لتوكيد العموم. الأفضل توكيد النكرة المنفية بمن؟ نعم. بمن؟ وتضطرد زيادة من لتوكيد العموم قبل النكرة في سياق النفي بثلاثة مواضع. هذه من حرف جر. ويؤتى بها تدخل على النكرة في سياق النهي أو النفي لتوكيد النفي. فيسمى هذا في النحو حرف جر زائد. حرف جر زائد. لماذا زائد؟ لأنك لو لم تذكره الكلام أيضا مستقيم ما يأثر، لكن هذا الحرف الجر الزائد جاء به ليؤكد المعنى، حتى يؤكد المعنى. فذاك عند العرب ماذا يقول؟ من عرف جر زائد زائد، حرف جر زائد، هذا من حيث إعرابه. إيش حرف هذا؟ هذا حرف الجر زائد. زائد يعني إيش؟ أتي به ليزيد ويؤكد في المعنى. وفي القرآن عند الإعراب ما يكون حرف جر زائد، لأن القرآن ما في شيء زائد، لا زائد ولا ناقص، حفظه الله كله. فيكون إيش؟ حرف جر صلة. احترام القرآن ما يكون حرف جر زائد، يكون صلة. لكن المقصود أنه زائد اصطلاحا في الإعراب، ليس أنه زائد يعني أحد الله في القرآن شيئا، القرآن محفوظ. مثال ذلك أمثلة كثيرة كثير ما يمر، لكن هو يزيد في التوكيد. لما قال مر معنا قبل قليل قال ولا يحيطون بشيء، هذا حرف الباء، هذه أيضا حرف جر صلة يزيد في المعنى. لو قيل في غير القرآن ولا يحيطون شيئا، استقيم الكلام ولا لا؟ استقيم. ما لكم من إله غيره، لو قيل في غير القرآن ما لكم إله غيره، ها كلام صح ولا لا؟ صح. لكن ليش قال ما لكم من إله؟ ها حتى يؤكد. أليس الله بكاف عبدا، لو قيل في غير القرآن أليس الله كافيا عبدا، كلام مستقيم. لماذا قال بكاف؟ لماذا أتى ولا بالباء؟ للتوكيد. فهذه النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، أو عفوا الشرط والاستفهام أيضا، تفيد التوكيد. لكن إذا دخل على حرف جر زائد فإنه يزيد في التوكيد، يزيد في التوكيد ويزيد في العموم. ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم ها أي إله، لا ملك لا رسول لا ولي، ما لنا إله، ما لنا أي إله غير الله عز وجل نعبده ويستحق العبادة. فهمتم؟ طيب، قال الأفضل توكيد النكرة المنفية في النفي ها بمن، يعني بحرف الجر الزائد يزيد المعنى، وتضطر زياد من لتوكيد العموم قبل النكرة في سياق النفي في ذلك المواضع. طيب، أولا قبل ما أتاهم من نذير، ما أتاهم من نذير، يعني ما أتاهم نذير، ما أتاهم أي نذير، أكد فقال من نذير قبل الفاعل، تأتي قبل الفاعل. أين الفاعل أصلا؟ نذير، أتى نذير، صح؟ هنا قد يقول قال ما أتى نذير، كيف وقع المفاعل وأصلا ما فعل؟ المقصود هنا الفاعل يعني اصطلاح يسند، ما أسند إلى الفعل، أسند إلى الفعل هو كأنه فعل الفعل وقع المفاعل. يعني لو قال طار البعير، البعير ما يطير، لكن واحد قال طار البعير بيختبرك هكذا، ايش تعرف بالبعير؟ ها فعل، معنى ما يطير، صح؟ لما تقول ايش ما مات محمد، محمد ايش عرفه؟ فعل، معنى ما مات، يعني ما فعل الفعل. ما فإذاك بتدخل قال ما اسند للفعل، ليس ما قام فيه الفعل او ما قام بالفعل. احيانا الفاعل ياتي وقد وقع عليه الفعل، احترقت الكتب، فالكتب ايش يا اخوان؟ عرابه، ها فاعل، معنى الكتب هي اللي احترقت، صح؟ ويقال فاعل، هذا من باب الاسناد، يسند الى الفعل، ما اسند الى الفعل يقال عن فاعل، وليس بالضروره ان يكون قد فعل، احيانا قد يكون الفعل اصلا وقع عليه، واضح؟ فالمقصود هنا ما اتاهم من نذير، اذا جئت تعرب تقول نذير هنا فاعل، فاعل، صح؟ طيب، من نذير تقول من حرف جر، نذير ها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالجر الذي أحدثه حرف الجر، ولا النذير ايش فاعل، تبسم السمي من داخل. اي من داخل القصد، بس بابه حديد، النحو بابه حديد وجوفه قصد. لا لا لا لا لا لا لا تيأس، لا تيأس، طيب. اذا نذير فاعل، ما اتاهم من نذير، وذاك ضرب هذا المثل قال من نذير. طيب كمل. ثانيا قبل المفعول، وما ارسلنا من قبلك من رسول، وما ارسلنا من قبلك من رسول، قبل حرف الجر ايش اللي يصير، كيف يصير؟ وما ارسلنا قبلك رسولا، صح؟ ارسلنا هذه فعل فاعل، ارسلنا فعل فاعل، ارسل فعل ونا فاعل، صح؟ رسولا مفعول به، مفعول به، لكن جاء حرف الجر هذا الصله ليؤكد فقال من رسول. نعم. هنا رسول ايش الشاهد منها؟ رسول نكره في سياق ها ما ارسلنا، نفي يفيد، يعني ما ارسلنا قبل اي رسول الا نوحي اليه ان لا اله الا الله. نعم. ثالثا قبل المبتدا، ما لكم من اله غيره، قبل المبتدا ما لكم من اله غيره. نعم. والنكره التي زيدت قبلها بمن، من من تكون نصا صريحا في العموم، في العموم. نعم. أمثلة على النكرة في سياق النهي، قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هنا لا تشركوا، خليك معي، لا تشركوا، لا تشركوا، هذا نهي ولا نفي؟ لا تشركوا، هل ينهان عن الشرك؟ ها الجواب نعم ينهان. إذن هذا نهي شيئا يعني لا تشركوا مع الله أي شيء. أي شيء كيف عرفنا أي شيء؟ لأن قال نكر شيئا في سياق النهي تفيد العموم. قوله صلى الله عليه وسلم فتغي وكسته ناقته ولا تمسوه بطيب. لا تمسوه بطيب، فكلمة طيب نكرة في سياق النهي، فولا أي نوع من الطيب. هذا وقصته ناقته وهو محرم، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يكفن في إحرامه، وقال ولا تمسوه بطيب، يعني بأي نوع من الطيب لا تمسوه لأنه مات محرما. نعم. قال رحمه الله كذاك من وما تبيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع. فاسمع. نعم. عبر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت عن بعض سياق العموم وهي الأسماء المبهمة، ومنها لفظ من غير موصوف عاما أو مستعملا في أفراد من يعرف شرطا تاما أو موصولا أو استفهاما. طيب لحظة، عبر الناظم رحمه الله بهذا البيت عن بعض سياق العموم وهي الأسماء المبهمة. ما مبهمة يعني اسم تدخل تحت أفراد كثيرة، ها؟ ليس إيش يعني اسم معين وإنما تدخل تحت أفراد كثيرة. قال ومنها لفظ من غير الموصوفة، يعني حتى تبقى للعموم تكون هذه من غير موصوفة، ولو وصفت لحددت عاما أو مستعملا في أفراد من يعقل، تكون هذه من للعاقل ومقابلها ما لغير العاقل. العقلاء قال عنه إيش؟ من من قال كذا فله كذا، لكن ما لغير العاقل. سبع له ما في السماوات يعني كل شيء في السماوات حتى إيش ما ليس بعاقل. يقول شرطا كان أو موصولا، يعني سواء كان شرط أو اسم موصول. أسماء موصولة يا سالم يعني الذي التي اللذان اللتان الذين اللائي، هذا اسمه ايش؟ اسماء موصوله. منها من العائله هذه من للعاقل وما لغير العاقل، تاتي هذه ايش؟ من اسم موصول مثل الذي، وما اسم موصول، واضح؟ هذا اسمها في العائله هذه اسم الاسماء الموصوله. من وما الذي اللذان التي اللتان الذين اللاتي، واضح؟ واللاتي بعد زين، هذا اسمه ايش؟ الاسماء الموصوله. طيب ومنها لفظ ما يقول شرطا في في ادوات الشرط من فعل كذا كذا، ايما رجل فعل كذا فلو كذا، هذا اسمه موصوله يعني لها فعل شرط ولها جواب شرط، ويسمى الجواب الشرط هذا يسمى جزاء الشرط وهو الذي يترتب على فعل الشرط. ها؟ من يدرس ينجح، من هذه أداة الشرط، يدرس هذا فعل الشرط، ينجح جواب الشرط ولا جزاء الشرط؟ جزاء أو جواب، ها؟ لأن هذا يترتب على هذا، من يدرس ينجح، هذه اسمها جملة شرطية، أداة شرط فعل الشرط جواب الشرط. ها بدل بدل باب الحديد ينفتح ان شاء الله. طيب ومنها لفظ ما حاله كونه عاما او مستعملا، طبعا استفهاما، من قال لك؟ من يستفهم يسال، ها؟ احنا عرفنا ان تاتي هذه من تاتي شرطيه تاتي موصوله بمعنى الذي وتاتي استفهام. نعم. ومنها لفظ ما حاله كونه عاما او مستعملا في افراد ما لم يعقل شرطا كان او موصولا او استفهاما. ولفظ من في من يعقل وما فيما لا يعقل، هذا في الغالب يعني ممكن ان يعبر بما عن العقلاء وغير العقلاء، يسبع له ما في السماوات يعني غير العقلاء والعقلاء وغير العقلاء العقلاء وغيرهم، ها؟ كما انه يسبع له من في السماوات. نعم. قول بعض أئمة اللغة فأكثرون على أنهما للعقلاء وغيرهم. آه شفت، يدلك أن إيش؟ أن ممكن تستعمل هذه إيش للعقلاء وغيرهم. نعم. قال العبيد في نظم الورقات في بيان صيغ العموم وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط من جزائي ولفظ من في عاقل ولفظ ما بغيره ولفظ أيهما أيهما. من تطبيقات القاعدة لفظ أي فيهما، أي تأتي إيش يعني العقلاء ولا العقلاء. من تطبيقات القاعدة من التي تفيد العموم ثلاثة أقسام: شرطية وموصولة واستفهامية. من الشرطية قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به. شوف شوف يا سالم، ما ادري حرق انا سالم، انا مهتم فيك اكثر لانك اسمك سالم، ما ادري. المهم احنا الان ضربنا مثل من يجتهد ينجح. لا تظن الاستفهام فقط الجمله هذه، جيك امر اخر غير الجمله هذه لكن نفس الطريقه. من يجتهد ينجح، من يعمل سوءا يجزى به. ها اذا قلنا لك اين اداه الشرط، تقول من فعل الشرط يعمل، يعمل سوء جوابه وجزاؤه يجزى به. ليس فقط تمسك نفس المثال لمن يدرس ينجح. ها طيب، فهنا قال هذا ضرب مثال من القرآن: من يعمل سوءا يجزى به. هذا يروى عن ابن عباس انه قام الليل بهذه الآية، يكررها يكررها كذا، ما في أبيض أسود عربي أعجمي من البيت من كذا، مهما تتلقب مهما تحمل مهما جميل ولا قبيح ولا غني ولا فقير، ليس بين الله وبين أحد من عباده نسب، إنما هو الأعمال. من يعمل سوءا يجزى به. تقول نحن أبناء الله، نحن أحباء الله، مثل ما قال يهود النصارى ما ينفعك. تقول نحن عرب، تقول نحن عجم، تقول نحن أغنى، نحن كذا، ما في. من يعمل سوءا ها يجزى به. أخذ يتفكر طول الليل هذه الآية ابن عباس رضي الله عنه. طيب، من الموصولة؟ قوله تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. طيب، من الموصولة؟ ما معنى الموصولة؟ قلت لك العائلة هذه، أذكر أسماء الموصولة: من وما، وبعدين الذي، صح، بعدين والتي، المثنى مذكر اللذان، المثنى المؤنث اللتان، الجمع المذكر الذين، جمع الناس اللات واللاي. هذا اسمه ايش؟ الاسماء الموصوله. ها هنا قال جل وعلا: الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض، يعني الذي في السماوات والذي في الارض، موصوله تفيد العموم، يعني كل من في السماوات وكل من في الارض. نعم. ومن الاستفهامية قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا. من يعني من الذي بعثنا، استفهام سؤال. نعم. قوله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى. من ربكما، استفهام سؤال. نعم. كم ثانيا: ما التي تفيد العموم ثلاثة أقسام: شرطية وموصولة واستفهامية. أما الشرطية قوله تعالى: لا ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو به. ما ننسخ، هذه شرط صح، ما ننسخ، يعني إذا نسخنا آية أو نسيناها أو ننسيها نأتي بخير. أين الجواب؟ نأتي، صح. أين الفعل؟ ننسخ، لا ننسخ، ما ننسخ. طيب، أين أداة الشرط؟ ما. نعم. ما الموصولة وهي التي يصلح موضعها الذي، ما الموصول والتي لا يصلح موضعها ما ايش؟ الذي، لان هي اصلا ما هذه موصوله بمعنى من هذه الاسره، من هذه العائله، الاسماء الموصوله: من، ما، الذي، اللذان، التي، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي، اسم الاسماء الموصوله. نعم. فقوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض. ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض، يعني كل الذين في السماوات وكل الذين. نعم. ما الاستفهامية قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. كم قال الناظم رحمه الله: ومكره ومكره المفرد إذ يضاف فافهم هديك حسن ما يضاف. المفرد إذا أضيف يفيد العموم، وهذا له مثال مشهور جدا. قال تعالى: وأن تعدوا نعمة الله. نعمة مفرد، نعمة، ما معنى نعمة الله؟ ها يعني نعم الله، بدليل قال لا تحصوها. لا لما قال لا تحصوها دل أن ليس المراد بالنعمة نعمة واحدة، وإنما المراد بها النعم. كيف عرفنا أنها النعم؟ قال لأنه قال إيش؟ نعمة الله، أضاف النعمة فصار مضاف مضاف إليه. نعمة الله مثل عبد الله، مثل بيت الله، مثل سماء الله، مضاف مضاف إليه، سماء مضاف مضاف إليه. فلما جاء الاسم المفرد نعمة وأضيف صار إيش؟ يفيد العموم. ومن حيث المعنى دل على أنه يفيد العموم قول تعالى لا تحصوها، لأنه لو كانت نعمة واحدة، نعمة واحدة فقط لا غير، لكان ممكن إحصاءها، لكن لا يمكن إحصاءها، فقال إيش؟ نعمة الله. فالمفرد إذا أضيف يفيد العموم، يعني وأن تعد نعمة الله يعني وأن تعده نعم الله لا تحصوه. نعم. عبر الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت عن صيغة يصيغ العموم، وهي المفرد المضاف، وهو اسم واحد مفرد مضاف إلى معرفة، ومنها أيضا الجمع المضاف، ولم يذكر المصنف رحمه الله، وهو اللفظ الدال على جماعة أضيف إلى معرفة. من تطبيقات القاعدة مثال المفرد المضاف قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك، نعمة ربك، نعمة أضيفت فقال ربك، نعمة ربك فمعنى إيش؟ نعمة ربك. نعم. وقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه كم مرة ورد القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ مرة ولا مرتين؟ مرتين؟ مرتين. مرتين كيف؟ مرتين. طيب، لكن أنا أدري مرتين، بس أريد أن ألفت نظركم إلى ما لفت نظرنا إليه الشيخ ابن عثيمين. المرة الأولى في أي سورة؟ المرة الثانية في أي سورة؟ لاحظ. يلا يا شيخ عثمان، وأن تعدوا نعمة الله مرة في إبراهيم ومرة في النحل، صح؟ صح؟ أي آيتين أسبق؟ اللي في النحل ولا اللي في إبراهيم؟ أي سورتين أقرأ في القرآن الترتيب؟ إبراهيم، صح؟ اللي في إبراهيم وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، شو تكملتها؟ إن الإنسان لكفور لظلوم كفار، صح؟ لظلوم كفار، اللي في إبراهيم وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ما المراد بالإنسان؟ الإنسان يعني جنس، اسم جنس ضيف الأل، يعني كل الناس. لاحظ معي، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الناس مقابل نعمة الله التي لا تحصى، إن الإنسان يعني إن الناس كل منهم ظلوم كفر، ويتفاوتون في الظلم والكفر إلا من عصم الله. لما كرر الله عز وجل الآية في سورة النحل قال وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، قال انظر الآية الأولى وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مقابل نعم الله التي لا تحصى الإنسان ظلم كفار، ومع ذلك الله عز وجل مقابل النعم التي يعطيها الإنسان ولا تحصى إن الله لغفور رحيم. لاحظتم؟ فبداية الآية كررت في القرآن مرتين، المرة الأولى تكملتها إن الإنسان لظلم كفار، الثاني في سورة النحل وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تكملتها إن الله لغفور رحيم. ولولا أن الله غفور رحيم ويحاسبنا على كل نعمة أعطانا إياها، والنعم لا يمكن أن تحصى لهلكنا، لكن يعطينا كثيرا ونشكره قليلا ويقبل منا القليل. ولو أمرنا أن نشكره كما يجب على كل نعمة أن نشكره لهلكنا جميعا، إذ نحن عاجزون عن إحصائها فضلا أن نشكرها. أيهما أصعب، إحصائها ولا شكرها؟ لا، أيهما أصعب، إحصائها ولا شكرها؟ إحصائها أصعب، شكر أصعب بكثير. الشكر أن تعتقد أن كل نعمة في قلبك أنها من الله، وأن تسخرها في طاعة الله، وأن تصرفها عن معصية الله، وأن تحدث بنعمة الله. لو فعلت ذاك يقول ابن القيم شكرت مع تقصيرك في الشكر، وين أنت تشكر نعمة الله كلها؟ لا يمكن، هذا صعب جدا. إذا كان إحصاؤها وهو أيسر من الشكر متعذر، لا يمكن أن نحصيها، فكيف أن أن نشكرها؟ صح، ما يمكن أن نشكر نعمة الله كما ينبغي، فلو عاملنا الله عز وجل بأن إن ما شكرنا هلكنا ما نستطيع، فنشكر قليلا ويقبل الله عز وجل. تبهتم؟ فالشكر، أنا أعيد السؤال هذا بعد مو نحو، أيما صار أن تحصوها ولا أن تشكروها؟ أن تشكروها. فإذا كان الإحصاء لا يمكن فكيف بالشكر؟ كيف بالشكر؟ فنقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومع ذلك لو شكرنا بالقلب واللسان والجوارح نبقى مقصرين في الشكر. نسأل الله أن يغفر لنا ويغفر. طيب كمل. مثال الجمع المضاف قوله تعالى فاذكروا آلاء الله، وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب فاذكروا آلاء الله، آلاء جمع ولا ولا مفرد؟ جمع، فأضيف آلاء الله يعني اذكروا ايش؟ يعم كل الآلاء. نعم. وقوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، مضاف مضاف إليه ولا لا؟ أولادكم مضاف مضاف إليه، المضاف تكون إضافة إلى اسم ظاهر وتكون إضافة إلى ضمير، أولادكم، فهذه أولادكم مضاف إلى ضمير. نعم. قال الله رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع تتم. هذا ذكرناه في درس التوحيد الخميس اللي طاف، الأحكام ما تتحقق إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، هذا مهم جدا. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، الروافض يقولون لا إله إلا الله ويشركون بالله ويسبون الصحابة والقرآن محرف ويقتلون المسلمين ويسبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والله قالوا لا إله إلا الله، لا تكفرهم يقولون لا إله إلا الله، أنا ما كفرتهم، هم اللي كفروا، هم اللي يشركون. طيب قالوا لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله لابد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، حينئذ تنفعهم، حينئذ يدخلون الجنة. من صلى البردين دخل الجنة، من دون لا يتوضأ؟ لا، لازم يتوضأ لأن الوضوء شرط، إذن لابد أن يأتي بالشروط، لابد أن يأتي بالشروط ولابد أن تنتفي الموانع، حينئذ تصح الصلاة. كل شيء حتى في الأمور الدنيوية، وأنا دائما أضرب مثال، قيل لو قيل لك مثلا فتح مجال للتوظيف أو للتسجيل في الجامعة الفلانية أو المعهد الفلاني إعلان، تروح تحضر، تبي تسجل؟ نعم بسجل، أعطاك الاستمارة. شوف الاستمارة تقلبها قدام ورا مكتوب عليها أن يكون المتقدم أو الراغب أن يكون حاصل حامل عنده ما عندك، وأن لا يكون وأن لا يكون وأن لا يكون، إيش اسم هذا يا أخوان؟ أن يكون هذه إيش؟ شروط. أن لا يكون أن لا يكون أن لا يكون موانع، حتى تكون مقبول عندهم في الدراسة في الكلية، أن أن أن أن لا أن لا أن لا ولا روح حبيبي أنت قلتوا فاتحين للتسجيل، إيه نحن فاتحين للتسجيل بس هذه شروطنا. هكذا الأعمال الصالحة، هكذا الإيمان، هكذا دخول الجنة، هكذا النجاة من النار، هكذا هكذا، لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وليس بالضرورة كل ما تكلم واحد راح سرد الشروط كلها وتذكر، لا لا، ممكن يقول لك إيش؟ تقول حق واحد قم صل هناي، لو قام وصل مباشرة ما صح الصلاة، ما قلت توضى وصل، هي معروفة توضى وصل، يعني لازم أقول لك قوم توضى واستر عورتك واستقبل قبلة وانوي وكبر وصل، مو اللي أقول لك الكلام هذا، قم صل معناه أنك تأتي بالشروط وهذا وتصلي، هذا معناه صح ولا لا؟ هل كل ما واحد صحيت للصلاة تقول ليش قم قد دخل الوقت وتوضأ وأزل النجاسة وارفع الحدث واستر العورة واستقبل القبلة وانوي الصلاة وكبر وقرأ، قم وكبر وقرأ الفاتحة واركع واعتدل واسجد، يصير كل مرة كل ما يقول حق واحد تعال صل لازم أسرد لإيش درس فقهي خفيف من الصبح، لا أقول لكم صل وكلم درس أنا من أوله فاهم أن في الصلاة لها شروط وانتفاء موانع، فهمتم؟ إذا ما كان الكلام بهذه الطريقة، إذا ما فهمنا أن كل أحكام لابد لها من شروط وموانع نقع في مخالفات كثيرة. من انحرف إلا لعدم مراعاة للشروط والموانع، كفر الناس لأن عدم النظر إلى الشروط والموانع، حكموا على غير المسلمين بالإسلام لأنهم ما نظروا في الشروط والموانع، صححوا عبادات وأسقطوا عبادات وصححوا عقود وأسقطوا عقود لعدم النظر في تحقق الشروط، هل توفرت وانتفاء الموانع، هل امتنعت، هل تخلفت، هذا باب مهم جدا جدا حتى نفهم. نعم. عبر الناظم رحمه الله في هذا البيت عن قاعدة ذكرها في القواعد والأصول الجامعة في لفظ الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع. معنى قاعدة، قال السيد رحمه الله: ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها، فالحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتهي موانعها. وأما إذا عدمت الشروط أو وجدت الشروط ولكن قام مانع لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشروط أو لوجود المانع. وقوله لا يتم الحكم أي بالصحة والفساد، سواء كان في العبادات أو المعاملات. طيب، الصحة والفساد، إبراهيم سأل نفسه، قال أمس بينت لنا سمعت الشرط والسبب المانع. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. السبب يلزم من وجوده وجود، المانع يلزم من وجوده عدم. الصحة والفساد، احنا قلنا ان الصحيح والفاسد يدخل ماذا وماذا؟ في العبادات، في المعاملات، في العقود. فما كملت شروطه وانتفت موانع وبرأت به الذمة من العبادات يقال أن العبادة صحيحة. ما برأت الذمة، يعني واحد قام وصلى صلاة برأت ذمته منه، خلاص أدى صلاة، يقال عنها صلاة صحيحة. ما برأت بها الذمة يقال عنه صلاة صحيحة، صيام صحيح، حج صحيح، برأت الذمة، أديت اللي عليك. وأما في العقود ما ترتبت عليه آثاره، مثلا من آثار عقد الزواج بين زوجين أن يحل إحداهما الآخر، صح؟ وأن يرث إحداهما الآخر، وهذا صار زوجها وهي صارت زوجته، هذه اسمها آثار مترتبة على هذا العقد. فما ترتبت عليه آثاره فهذا عقد صحيح، وما لم يترتب عليه آثاره عقد فاسد. فالعبادة ما برأت بها الذمة هي عبادة صحيحة، وما لم تبرأ بها الذمة عبادة فاسدة. العقد ما ترتبت عليه آثاره فهو عقد صحيح، وما لم تترتب عليه آثاره فهو عقد فاسد. واضح؟ طيب، هنا يقول ما لا يتم الحكم أي بالصحة أو الفساد، وسواء كان في العبادات أو المعاملات، لابد من توفر الشروط. قال: والشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، ومنه قيل للشرطي شرطي لأنه يكون على زي وهيئة وعلامة معينة. ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها أي علاماتها. الساعة جاء أشراطها يعني علاماتها، هذا من حيث اللغة، الشرط بمعنى علامة. طيب، والشرط اصطلاحا ما يلزم من وجوده ولا عدم لذاته، ويلزم من عدمه عدم المشروط. طيب، ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا الشرط الثاني. الشطر طبعا في التعريفات، هذه في تعريف يبدا بالشطر الثاني قبل الاول، مثل ما بينت لكم ما يلزم العدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يقول ما لا يلزم من وجوده ما لا يلزم منه، يعني منه يعني من وجوده وجود ولا عدم. هنا قوله لذاته، ايش معنى لذاته؟ يعني قد يوجد من جانب اخر، من جانب آخر. هذا الشرط أحد شروط الصلاة، الطهارة أحد شروط الصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة، صح؟ ليس كذلك؟ طيب، ستر العورة شرط آخر. الشرط الأول لذاته يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط الثاني أيضا هذا جهة أخرى، يلزم من عدم العدم، ويلزم من شروطه من وجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب، كم؟ والموانع جمع مانع، وهو فاعل منع، وهو الحائل من الشيء. والمانع اصطلاحا ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. الموانع جمع مانع، وهو فاعل منعه، منع يمنع، اسم الفاعل منه المانع، وفي اسم، مو في اسم فعل واسم فاعل واسم مفعول ولا لا؟ في فعل ضرب، هذا فعل ماضي، المضارع منه يضرب، الامر اضرب، صح؟ في اسم فاعل من من من ضرب اللي هو يفعل الضرب، ايش شغل عنه؟ الضارب. اسم مفعول ها المضروب، صح؟ المضروب اسم مفعول. طيب نفس الشيء هنا، منع، منع يمنع، امنع ماضي مضارع امر، منع يمنع امنع. اسم الفاعل منه المانع، اسم المفعول ممنوع، صح؟ هذا معنى. طيب في حاجة ممنوعة محرمة مشهورة، كثير من الناس يلفظها خطأ، يأتي باسم المفعول اللي هي المخدرات. كثير من الناس ما يسميها مخدرات، مخدرات لا، المخدرات هن النساء اللاتي تعاطين المخدرات فصرنا مخدرات. أما هذا العقاقير الممنوع المحرم هذا يسمى مخدرات. ما الفرق بين مخدرات ومخدرات؟ مخدرات قول معك اسم فاعل مخدرات، وذاك اللي وقع عليه الفعل اسم إيش؟ مخدرات. الفرق بين مخدر ومخدر ما الفرق؟ مخدر اسم فاعل، مخدر اسم مفعول. فكثير من الناس يسميها ماذا؟ المخدرات، هو يسمها مخدرات. وذاك سأل الشيخ بن باز رحمه الله مرة سمعته في شريط كذا كذا مخدرات، يصلح له يقول مخدرات، اي نعم اسمها المخدرات ليس المخدرات. ها طيب المانع اصطلاحا ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع ما يلزم من عدمه، ما لا يلزم من عدمه ها وجود ولا عدم لذاته، ولكن ايش يلزم من وجوده؟ وهذا الأهم، تفهم أن المانع يلزم من وجوده عدم، لكن وجوده وعدمه ما يعني، إذا هو وجد مهمته أنه يمنع، واضح؟ طيب أدلة القاعدة، ويصدق أن يكون دليل القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، وهذا في فقد الشرط. وأما وجود المانع فقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا، فالقتل في باب المواريث مانع من موانع الإرث، من قتل مورثه لا يرث منه، والقاعدة أن من تعجل شيئا قبل أن عوقب بحرمانه. نعم فالقتل يمنع من الميراث مع وجود السبب وتحقق الشروط. في مثال سيذكره أكيد لأنه مشهور جدا للمانع اللي هو الحيض، يمنع من الصلاة، ما يلزم من وجوده عدم، حاضة المرأة ما تصلي، لما؟ لأن عندها مانع. حتى يسمون النساء بعضهم صلي تقول لك عندي مانع، شو معنى المانع هنا تقصد؟ الحيض، لأنه يمنع من الصلاة. نعم من تطبيقات القاعدة، أول الوضوء، لا يتم الوضوء إلا باستماع شروطه، لا يتم الوضوء إلا باستماع شروطه لوجود الماء والتمييز، وتنتهي موانعه من الحيض والنفاس، ووجود عازل يمنع وصول الماء وانقطاع بول وغائط وريح. ثانيا الصلاة، لا تتم الصلاة حتى تجتمع شروطها من تمام الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، وتنتهي موانعها من الحيض والنفاس والنجاسة على الثوب أو البدن. ثالثا وكذلك الصيام والزكاة والحج، لا يتم الحكم بصحتها إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها، فمتى ما فقد شرط أو وجد مانع لم يحكم بصحة العبادة. رابعا العقود، والعقود سواء كانت بيعا أم إجارة أم عقد نكاح، لا يحكم بصحتها حتى تجتمع شروطها وتنتهي موانعها. مثال فقد الشرط في البيع، بيع المجهول، فإن العلم بالسلعة والقدرة على التسديد شرط بصحة البيع، فإذا باع مجهولا كحمل الحبل مثلا فإن هذا البيع فاسد لفقد شرط من شروط الصحة. كحبل الحبلة، يقول لي في بطن الناقة ولد، اللي في بطن الناقة يعني بعد 3-4-5 سنين اللي نولد بشتري منك مبلغ، احنا حيين ميتين ولا الناقة حية ولا بيته واللي فيها شرع، هذا فيه غلط لا يجوز. نعم فالجهالة في البيع ايش يكون مانع من موانع ايش؟ صحة البيع. العلم في البيع، صح؟ سواء العلم في الثمن أو المثمن شرط، والجهالة مانع. لا بد من توفر الشرط والدفاع المانع حتى يصح الحق. نعم. فإن هذا البيع فاسد لفقد شرط من شروط الصحة وهو العلم بالمبيع والقدرة على التسليم. مثال وجود المانع في البيع: البيع وقت الجمعة بعد ندائه الثاني، أي الذي يكون فيه الخطيب على المنبر، بوجود المانع وهو النهي عن البيع في هذا الوقت، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعدم صحة البيع في هذا الوقت مذهب أحمد رحمه الله، وذهب أئمة الثلاث إلى صحة البيع. ومن صوره البيع بالربا لوجود المانع وهو النهي عن الربا. قال النووي رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل فقد استحق ما له على العمل. عبر الناظم رحمه الله بهذا البيت عن قاعدة ذكرها في القواعد والأصول الجامعة، وهي: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. كالعامل قال: ركب لي كذا، ركب، استحق العذر لأنه قد أتى بما اتفق عليه من العمل. إذا أتى بما اتفق عليه من العمل وجب عليه ما يترتب على العمل. نعم. قال السيد في القواعد: هذا شامل الأعمال والأعراض، فالأجير على عمل والمجاعب عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله. هذا شامل الأعمال والأعواض، العوض اللي يدفع مقابل العمل، فالأجير على عمل والمجاعل عليه. في شيء اسمه أجرة، في شيء اسمه جعالة. جعالة مثل واحد يقول: صل فينا التراويح، تعال من بعيد صل فينا التراويح ونعطيك المكسوم، هذا اسمه جعالة، نجعل لك شيء. ها، أما ركب لي كذا أو وصل لي كذا ولك الأجر الفلاني، هذا اسمه أجرة. الجعالة والأجرة يعني شيء يعطى بالمقابل، هذا اسمه الجعالة، عشان تفهم. والمجاعل عليه، المجاعل عليه، ايش معنى المجاعل عليه؟ الحين فهمته، يعني ايش؟ العطاء الذي يعطى مقابل. نعم. كم؟ والجعل إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة المسمى والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق بالجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا، لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا. من تطبيقات القاعدة: أولا الجعالة هي دفع المال بمنفعة، ولا يستحق المال إلا بتحصيل المنفعة. قال في بداية المجتهد: حكم الجعل أنه إذا لم يأتي بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها لم يكن له شيء. وقال في مجموع شرح المهذب: ولا يستحق العامل الجعل إلا بالفرار من العمل. وعقد الجعالة من العقود الجائزة، بمعنى أنه يحق لكل واحد من المتعاقدين الرجوع قبل البدء بالعمل. قال في المغني: لكل منهما الرجوع فيه قبل حصول العمل. ومن عقد الجعالة السمسرة. ومن فروع هذه القاعدة: لو شرط استحقاق وصية أو تضرع لمن يقوم بعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. سمسرة شو نسميها اليوم؟ الدلالة، يعني يدلك على شراء بيت أو سيارة أو حاجة يأخذ مقابل ما دلك، سمي سمسرة. نعم. قال النووي رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. عبر هذا طبعا إيش؟ الحكم يدور مع علته، وجودا أو عدم. وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى إيش الحكم. نعم. عبر الناظم رحمه الله بهذا البيت عن قاعدة وهي: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيوجد الحكم حيث توجد العلة، وينتفي الحكم حيث تنتفي العلة. قال عبد رحمه الله في نظم الورقات: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. معنى القاعدة: العلة هي المعرفة للحكم، وسميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض. والعلة هي مناط الحكم، لأنها مكان نوطه، أي تعليقه، أي تعليق. إحنا مناط الحكم، مناط الحكم، ما على كلمة مناط الحكم، يعني الحكم علق على هذا الشيء الفلاني، ما علق على الحكم يقال عنه إيش؟ مناط الحكم. جاي ضرب لكم مثال جميل جدا عشان تفهم إيش معنى المناط. قال: لا يتناط اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنادي اثنين دون الآخر هم ثلاثة في مجلس واحد؟ ها العلة عن النهي تنادي اثنين دون الآخر، قال فإن ذلك يحزنه، فعلق الحكم هو النهي عن تنادي اثنين دون الآخر ها بقوله فإن ذلك يحزنه. إذن لو أن ذلك لا يحزنه يجوز أن يتنادى اثنان دون الآخر لأن ذاك لا يحزنه. فلو ولذلك لو أنه استأذنوه قال لو يعني تسمح لي أبكلمة كلمة راس بيني وبينه ها إيه خذ راحتك فسمح بذلك فيجوز أن يتنادى أو لا يجوز ها يجوز. لماذا؟ لأن أصلا هذا النهي نيطة علقة بماذا؟ بعلة اللي هي فإن ذلك يحزنه. فإذا كان لا يحزنه إذن الحكم هذا ألغي تنادى ما شوف شر. ليش؟ لماذا؟ لأنه أصلا هذا الحكم وجد لعلة والحكم مع وجود علته وجودا وعدما. إذن عدم انعدم الحكم، إذا وجد الحكم ما يحزنه إذن تنادى. فإذاك لو استأذنه أو استأذناه لأن سنة تناجى تسمح قال أسمح يأخذ واحد يتناجى لأن الحكم يدور مع علة الوجود وعدم. نعم. وهذه القاعدة أحد شروط القياس وهو أن الحكم من شروطه أن يكون تابعا للعلة بالنفي والإثبات أي بالوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. وهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم ومتى انتفى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك. صح. القتل هل له سبب واحد؟ إن حكم القتل حكم على شخص أن يقتل لو سبب واحد صحيح أن فلان مارتد حتى يقتل لكن قتل معصوما فيقتل به، صحيح أنه ما قتل معصوما ولا ارتد لكنه ترك الصلاة ومن ترك الصلاة يقتل، صحيح أنه لا ترك الصلاة ولا قتل معصوما ولا ارتد لكنه زنى وهو محصن متزوج فإن هذا يرجم حتى يموت. إذن القتل له عدة أسباب. إذا كان الحكم له سبب واحد علة واحدة فانتفت هذه العلة انتفى الحكم، لكن إذا كان له عدة علل فانتفاء علة واحدة لا ينتفي الحكم لأن صحيح أنه ما قتل نفسا لكنه زنى وهو محصن، صحيح أنه ما زنى محصن لكنه ارتد في عدة علل، فانتفاء علة واحدة لا ينتفي الحكم لأنه وإن انتفت العلة هذه لكن في علل أخرى. أما إذا كان الحكم ما له إلا علة واحدة فمتى ما انتفت العلة انتفى الحكم لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. وحاصل المراد أن العلة هي الجاذبة للحكم أي الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه. من تطبيقات القاعدة الإسكار علة تحريم الخمر، فإذا وجد الإسكار بأي مشروب كان حكمه التحريم لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وإذا حرم الشراب بعلة الإسكار فإذا زال الإسكار بتحريم الخمر بنفسها مثلا زال حكم التحريم عن هذا المشروب لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما كما سبق. لو أن في محلول خمر فلوحده واحد ناسي في المخزن وكذا فتحول تخلل فأصبح ليس خمرا لو يشرب ما يسكر يكون حلالا، قبل شهرين كان حرام ونفس الزجاج قبل شهرين كان حرام وخين صار حلال نقول نعم قبل شهرين كان خمر يسكر والتحريم من أجل إسكار الآن أصبح خلا لا يسكر يجوز شربه لأن أصلا التحريم علة الإسكار، ما يسكر ما هو حرام، يسكر حرام، حرام حكم يدور مع علته، العلة إسكار، ذهبت العلة الإسكار تغير الحكم من حرام إلى حلال. واضح؟ الحكم يدور مع علته وجودا. نعم. قال الناظم رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. إذا وضع شرط أحد المتعاقدين وجب أن يكون لازم تلتزم به، شرط عليك توافق قد إلا شروطا حلال حراما أو عكسه فباطلات فعلا. نعم كم؟ قال الشارح رحمه الله: الشرط في اللغة العلامة، ومنه يقال أشراط الساعة أي علامات. قال تعالى: فقد جاء أشراطها. ومنه الشرطي لأنه نصب نفسه على زي وهيئة لا يفارقه ذلك في أغلب أحواله فكان لازما له. هذا كلام ما تقدم معنا الشرط ومعنا كذا، ليش يكرره؟ ليش يكرر؟ أفض واحد فتح الكتاب من الموضع وقرأ واستفاد، ليس بضرورة كل واحد يفتح كتاب يقرأ من أول آخر. شوف هذا يعني من حسن التصنيف أن كرر الكلام هنا معنا سبقا ذكره، لأن قد يأتي إنسان ويفتح الكتاب على الموضع فيستفيد منه. نعم. والشرط الشرعي بالاستماع ما أو حينئذ ماذا يفعل؟ يقول: وقد تقدم في الباب الفلاني، يحيلك عشان ترجع له تقرأ. هكذا يفعل المؤلفون. نعم. والشرط الشرعي بالاستباع ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه عدم المشروع. نعم. وقوله لازم من اللزوم، وهو الثبوت والوجوب. والعاقد فاعل فاعل عقد والعاقد فاعل عقد عقد يعقد اعقد. اسم الفاعل العاقد، اسم المفعول المعقود. نعم. وهو من يعقد لنفسه أو لغيره. والبيع مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء. يعني من هنا اشتق على الاسم، حتى لو كان البيع بدون لك مد باعك أيضا بيع، يعني مناسب بيع بالإلكترونيات والكلمة بالإشارة، لكن أصل الكلمة كيف اشتقت للباع. نعم. واصطلاحا مبادلة مال بمال على سبيل التملك. وقال الصنعاني: مبادرة مال بمال لا على وجه التبرع. والنكاح لغة الضم والجمع بين الشيئين، وهو عند الإطلاق شرعا ينصرف إلى العقد، لأنه مشهور بالقرآن والأخبار. وقد قيل: ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. النكاح معنى العقد، نكح امرأة يعني عقد عليه، هذا معنى النكاح. في القرآن كل ما ذكر النكاح مراد به عقد الزواج، إلا في موضع واحد مراد به الوطء يعني جماع الزوجة، في قوله تعالى عن المرأة التي طلقها زوجها طلقات، قال: فلا تحل له من بعد، ما يقدر يراجعها حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى تتزوج زوج آخر ويدخل عليها. فإن طلقها الزوج الثاني من غير تواطؤ من غير اتفاق أو مات عنه، حق للزوج الأول أن يأتي ويتزوجها من جديد. لماذا هنا قال حتى تنكح زوجا غيره؟ المراد بالنكاح هنا الوطء، يعني عقد فيه وطء. قال: لأنه جاء الخبر صحيحين. نعم. حتى تذوقي عسيلته حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فالمراد به العقد، والوطء مستفاد من هذا الخبر. هذه امرأة تزوجت رجلا اسمه رفاعة، عفوا اي نعم رفاعة طلقها، فتزوجها آخر مكثت معه ما دخل عليها، فجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن فلان ليس له إلا كهدبة الثوب، سوي لها كذا، يعني إنه إيش ما يجامع، عفونا. تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا حكم لازم تعرف الجواب، إن فلان يا رسول ليس معه إلا كهدبة الثوب، مثل طرف الثوب. فقال: لعلك تريد أن ترجع إلى رفاعة، يعني تقصدين تبين طلاق من هذا عشان ترجعين وتزوجة رفاعة زوجة الأول؟ قالت: أجل يا رسول الله. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني ماذا الزواج لو طلقك ما يحل لرفاعة يأتي الزواج، لابد من هذا النكاح أن يكون فيه وطء دخول. فهمت شمعت حنا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني أن يكون هذا الزواج اللي يحق للزوج الأول مطلق ثلاث مرات أن يتزوجها أن يكون فيه عقد ودخول ووطء حقيقي. وإن كان صحيح يعني أيوه. وإن كان صحيح يعني الثاني ما دخل عليها. نعم. كان صحيح هذا طلق يرجع؟ لا مو هذا الكلام. هو تريد أن تطلق من هذا حتى ترجع لرفاعة؟ قالت هذا ما عنده. أنا أقول لا، إن كان الكلام صحيح هل يحق لها أن ترجع وطلقها؟ ما يحق، لا لازم ده. حتى يذوق، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، هذا الموضوع تكلم به. إذا ما حصل في هذا النكاح الثاني دخول ودماء، لو طلقها ما يحق لرفاعة يأتي ويتزوجها. هذا الكلام هذا اللي نتكلم فيه الآن. لابد أن يكون الزواج الثاني من الرجل الثاني فيه دخول وفيه وطء، وتذوق عسيلته ويذوق عسيلته، حينئذ لو طلقها حق للزوج الأول يأتي ويتزوج. طيب أحسن شيء لا تطلقون عشان ما تنحرجون، خليك مع أم عيائك مسك. نعم. وشرعا عقد يتضمن إباحة الاستمتاع للمرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي. وشرعا عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة. نعم. قوله والمقاصد جمع مقصد، والمراد به كل ما يقصده العاقدان غير بيع ونكاح، يدخل به الإجارة والشركة وغير ذلك. وتنقسم الشروط في العقود إلى قسمين: شروط صحة، وهي الشروط التي اشترط الشارع وجودها لصحة العقد، كشروط البيع وشروط النكاح، وهذه الشروط لا يجوز إلغاؤها، ومتى فقد منها شرط كان العقد. أنا أبين لكم عشان يقرأ حين تفهم شو الموضوع. في شروط العقد، في شروط في العقد، شروط العقد في شروط في العقد. فمثلا شروط العقد لابد من الرضا، رضا الطرفين، لابد من العلم، ها؟ فهذه شروط العقد. ما يصح العقد إلا إذا كان هذا يدري إنه جاي يتزوج، وهذا المرأة موافقة على الزواج والزوج موافقة على الزواج، وفي بيان واضح حيث يجوز الجهالة، ها؟ وفي ولي، هذا أيضا من شروط النكاح عقد. هذا اسمه شروط العقد، ما يصح العقد إلا بها. في شروط في العقد، إذا قال الولي شرط أنها تكمل دراستها، شرط أنها تحط لها بيت، شرط، هذا اسمها شروط، ها؟ في العقد. فشروط العقد اللي لا يصح العقد إلا بها لا يجوز إلغاها. شروط في العقد كل من المتعاقدين يشترط ما يشاء، والثاني عادي وافق ولا موافق، نوافق عقده على البركة، ما وافق قل لا أنا لا أريد، أو تحطها شرط قال لا شرط يعني ما في الشرط لا موافق عليه. إذا وافق وتم العقد عليه وجب عليه أن يلتزم به، هذا معنى أن الشروط كلها يجب الالتزام، ما يجوز تلغيها. ولو ألغى عقدا وضعه من تعاقد معه يحق له أن يطالب بفسخ العقد، أنا شرط عليك ما التزم بالشرط. ما الذي حين الذي لا يجوز من الشروط؟ ما كان شرطا باطلا ليس في كتاب الله. معنى ليس في كتاب الله يعني ليس في كتاب الله حله لا ذكره. يعني لو قال واحد شرط عليك مثلا تشتري من غرفة نوم مع التوصيل والتركيب، أعتقد في القرآن مع التوصيل والتركيب لا، فيقول واحد شوف ما في القرآن توصيل وتركيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. لا، يعني ليس في كتاب الله حله، ما ليس في كتاب الله مذكور أنه حلال، يعني ما حرمه الشارع. توصيل وتركيب هذا حرمه الشارع؟ ما حرمه. لو شريت شيء مع التوصيل والتركيب ما ركب لك ما وصل لك قل لا أنا شرط عليك. فالتوصيل والتركيب ايش يعتبر؟ هذا شرط من شروط العقد ولا شرط في العقد؟ شرط في العقد. في فرق بين شروط العقد التي لا يصح العقد إلا بها، وفي شروط في العقد يصطلح عليها المتعاقدين. هذا يقول أنا شرطي كذا وأنت على شرط أنك تسوي كذا، ها؟ شروط اسمها هذا مثلا شرط أنك تدفع نقد كامل المبلغ، الثاني يقول إيش أدفع لك لكن شرط أنك توصل وتركب، اتفقنا. هذا اشترط أن إيش؟ أن يكون المبلغ كاملا، وهذاك اشترط أن مع التوصيل والتركيب. هذا معنى شروط في العقد، كل الشروط جائزة ويجب الوفاء بها بين المتعاقدين، إلا إذا كان هذا الشرط مخالف للشرع، إلا شرطا ليس في كتاب الله، يعني ليس في كتاب الله إباحته وحله، فهذا لا يجوز أن يشترط أحد الآخر، ولو اشترط أحدهما لا يلزم الآخر أن يلتزم به لأنه مخالف لشرع الله عز وجل. نعم. أقرأ. وتنقسم الشروط في العقود إلى قسمين: شروط الصحة وهي الشروط التي افترض الشارع وجودها لصحة العقد كشروط البيع وشروط النكاح، وهذه الشروط لا يجوز إلغاؤها، ومتى فقد منها شرط كان العقد باطلا كالعلم بالمبيع. كالعلم بالمبيع، هذا ايش العلم بالمبيع؟ شرط من شروط العقد ولا شروط في العقد؟ لا بد ان يكون واضح على ماذا عقد، لان اذا ما كان واضحا كان مجهولا، والمجهول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، يعني الجهاله. نعم. شروط جائزه، وهي الشروط التي اباح الشارع اشتراطها للعاقدين، ومتى اشترطت في عقد صار الوفاء بها لازما ما لم تجتمع على تحريم حلال او تحريم حرام. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: الاصل في الشروط الجواز والصحه، والتزامها بمن شرطت عليه فلا يقوى منها ويقوى الا ما دل الشرع على تحريمه وابطاله. ادله قاعده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض. يعني شروط إيش؟ شروط في عقود الزواج، هذه أحق الشروط في الوفاء. نعم. ووجه الاستدلال به أنه تضمن وجوب الوفاء بكل الشروط، وجعل أوجبها الشروط في النكاح. قال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال شعيب: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. ضابط الشروط التي تلزم باشتراطها. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في بيان ضابط الشروط التي تلزم باشتراطها: ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه كالربا والميسر، فهذه الامور لا يجوز فعلها بغير شرط، فلا يبيح الشرط منه ما كان حراما أو وأما ما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجب. يعني هو مباح لما دخل اشترطه صار واجبا، لأن الشارع الحكيم أمر بالالتزام بالشروط. توصيل التركيب، سكن بيت روح، كمل دراسة، هذه شروط ما هي واجبة، مباح، لكن لما اشترطها العاقد ووافق الطرف الثاني عليها صارت في حقه واجبة. نعم. والقاعدة في ذلك أن يقال: المباحات تصير بالشروط واجبات. المباحات تصير بالشروط واجبات. نعم. لكن في موعي ما يجب عليك. صح ما يجب عليك، لكن لما اشترطت عليك ووافقت عليه وتم العقد ذلك صار واجب عليك. نعم. أنواع الشروط: أولا شرط هو مقتضى العقد، فهذا يلزم بنفس العقد، فإن شرطه بالعقد صار تأكيدا. واصلا العقد هذا الشرط هذا اصلا واجب، لكن هو يذكر بعد ايش؟ من باب التوكيد هذا. نعم. فان شرطه بالعقد صار تاكيدا كشرط تسليم الثمن والمبين. طيب اصلا لو ان باع شيء لا يستطيع ان يسلمه ما يجوز، كمن باع حيوانا شاردا او عبد ابر او سمك في البحر، اصلا لا يجوز العقد على شيء لا يمكن تسلمه، لكن لو انه مع ذلك قال ايش الشرط تسلمني اياه، طيب هو اكد شرطا اصلا هو مشروط وخلاص. نعم. شرط هو من مصلحه العقد، وهذا يلزم باشتراطه وان كان كثيرا كاشتراط غريم او رهن او ان تكون السياره من لون معين وما شابه ذلك، فهذه الشروط تلزم باشتراطها. ثالثا شرط ليس لمصلحة العقد ولا مقتضاه، فيجوز منه شرط واحد كاشتراط غسل السيارة ونقلها إلى مدينة كذا، فيصح منه شرط واحد. والفقهاء يدخلون لهذا النوع من قولهم كشراء حطب وتكسير أو شراء قطعة قماش بشرط إخاطتها، فيجوز منه شرط واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فظاهر الحديث عدم جواز أن يشترط العاقد شرطين من هذا النوع، فأما شرط واحد فيجوز مفهوم الحديث وهو مذهب الحنابلة. الله المسألة هذه تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى نظر. واحد وضع أكثر من شرط، كيف الحديث هذا إيش موصول منه؟ الله أعلم. طيب كمل. قال الناظر رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم. الوقت انتهى يا أخوان، ولكن إيش نريد أن نكمل، شو رأيكم عشان نختم الكتاب؟ وآخر ثلاثة أبيات ما هي شيء عادي، صلاة على النبي بس عليه الصلاة والسلام. كمل. قال الناظر رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لجد تزاحم. عبر الناظر بهذا البيت عن قاعدة وهي تستعمل القرعة إذا تساوت الحقوق أو أبهم صاحب الحق ولا ملك. ومعنى القاعدة أنه إذا تشاحن اثنان في حق من الحقوق وقد استويا في استحقاقه ولا ميزة لأحدهما على الآخر، فإنه يتم الترجيح بينهما بالقرعة. القرعة مو بالتصويت، شيء ما عرفنا إيش الراجح إيش الأنسب، هذا يقول كذا هذا يقول كذا، أيهما الأولى بالإمامة فلان ولا فلان، وكلهم متساوين فنعمل بينهم قرعة. وكذلك إذا أبهم صاحب الحق ولا مرجح فإنه يعلم ولا مرجح، إذا في مرجح نصير إلى الترجيح، لكن ما في مرجح تساوت الأطراف فنعمل قرعة. فإنه يعمل بالقرعة. أدلة القاعدة أدلة القاعدة: أولا من القرآن الكريم قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين. من هذا؟ ذنون يونس عليه السلام، ركبوا في السفينة وهاج عليهم البحر، يا أما تغرق السفينة كلها ومن فيها، يا أما يخففون الحمل منها، من ينزل الموت؟ فعملوا قرعة فوقعت عليه أنه الذي يلقى في اليم البحر، فألقوه فالتقمه الحوت. ثانيا من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو أنهم يعرفون فضل الصف الأول فضل النداء كان يصار بينهم تراس، هذا يقول بعد هذا يقول بعد، هذا يقول الصف الأول لي هذا، فحينئذ ما في إلا نعمل بينهم قرعة، من يؤذن ومن يقب الصف الأول. ولو يعلمون ما بالتهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما بالعتمة والصبح لأتوهما ولو حبا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. قال ابن القيم رحمه الله: فهذه السنة كما ترى قد جاءت بالقرعة كما جاء بها الكتاب، وفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. قال البخاري في صحيحه: ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد، وقد صنف أبو بكر الخلال مصنفا بالقرعة وهو في جامعه فذكر مقاصده. قال أحمد رحمه الله: القرعة جائزة. وقال يعقوب بن بختان: سئل أبو عبد الله عن القرعة، ومن قال إنها قمار؟ قال: إن كان ممن سمع الحديث فهذا كلام رجل سوء يزعم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمار. قال: إذا كان سامع حديث لو يعلم الناس ما في النداء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لاستهموا عليه. تقول إن الاستهام في القرعة قمار، كيف قمار الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاستهموا عليه؟ القرعة ليست قمار. قال الحافظ ابن الفتح: واستدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك، والمشروع الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة. في كيفية القرعة قال الخلال: حدثنا أبو النضر أنه سمع أبا عبد الله يحب من القرعة ما قيل عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يأخذ خواتيمهم فيضعها في كمه، فمن خرج أولا فهو القارئ. وقال أبو داود: قلت لأبي عبد الله في القرعة يكتبون رقاعا، قال: إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيم. أي شيء يحصل في القرعة. من تطبيقات القاعدة: إذا تشاح اثنان في الأذان وقد تساويا من جميع الجهات أقرع بينهما. إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا ونحوه ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تستعمل القرعة. رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ولم تكن له نية بواحدة بعينها يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة. وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ثم نسيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: القرعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء به القرآن. وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: لا ينفع بينهن، ولكن إذا كان الطلاق لواحدة لا بعينها ولا نواها فإنه يختار صرف الطلاق إلى أيتهن شاء، وإن كان الطلاق لواحدة بعينها أو نسيها فإنه يتوقف فيهما حتى يتذكر ولا يقرع، ولا يختار صرف الطلاق إلى واحدة منهما. إذا سبق إثنان إلى الجلوس في الأماكن المباحة كالطرق الواسعة ورحال المسجد ونحوها، فذكر ابن رجب أن مذهب تقديم أحدهما بالقرعة، وفيه وجه بتقديم السلطان لمن يرى منهما بنوع من الترجيح. قال الناظر رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. عبر الناظر رحمه الله تعالى بهذا البيت عن قاعدة ذكرها في القواعد والأصول الجامعة بلفظ: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. وذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد بلفظ: إذا اجتمعت عبادات من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مبعوم على جهة القضاء ولا على طريق التبعية الأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي بهما بفعل واحد. وذكر ابن رجب رحمه الله أنها على ضربين: الأول أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان بشرط أن ينويهما معا على المشروع، الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيته وتسقط عنه الأخرى. وعبر السيوطي رحمه الله عن هذه القاعدة بلفظ: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الأخرى غالبا. دخل أحدهما في الآخر غالبا من تطبيقات القاعدة. وسنجري بتطبيقات القاعدة على تفسير ابن رجب رحمه الله حيث جعلها على ضربين: الأول أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان بشرط أن ينويهما معا على المشهور. ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر: أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين فيها. طيب، واحد انتقض وضوءه وحصل له جنابة وأجنب، ها؟ فاغتسل فقط، فيرتفع الحدث الأصغر والأكبر. يقول لكن إذا نوى أن يرفع حدثين، الحقيقة حتى لو لم ينوي رفع الحدث الأصغر يرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أما أنا فيعني لما قال إنه إيش؟ افرغوا الماء على رأسي فإذا أنا طاهر، فلما قال فإذا أنا طاهر دل على ماذا؟ على أن هذا غسل يرفع الحدثين. نعم. إذا كان عازما للماء فيتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين أجزأه عنهما بغير خلاف. نعم، ما يتيمم مرتين، تيمم يرفع الحدث الأصغر وتيمم يرفع الحدث الأكبر، تيمم واحد يكفي عن الحدثين. نعم. القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد. نعم، القارن أيضا طواف بالبيت وسعي وصلاة المروة يغني عن الحج والعمرة. نعم. لو طاف عند خروجه من مكة طوافا ينوي به الإفاضة والوداع يجزئه عنهما عند الحنابلة. نعم، يجزئه لأنه صدق عليه أنه طاف طواف الإفاضة وصدق عليه أنه آخر عهد بالبيت الطواف. نعم. ولو صلى عقيد الطواف فريضة فهل تجزئ عن ركعة الطواف؟ المذهب عند الشافعية تجزئ اعتبارا بتحية المسجد، والصحيح أنها لا تجزئ لأن كل واحد منهما مقصوده لذاته، بقوله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فامر بها فدل على انها واجبه، بخلاف تحيه المسجد فانها مستحبه وتراد لشغل البقعه بعباده قبل الجلوس وليست مقصوده لذاتها. قال ابو بكر من الحنابله: الاقيس انها لا تسقط. الثاني ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط الاخرى، ولذلك امثله: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم سقطت عنه التحية. ثانيا لو سمع سجدتين معا فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟ قال ابن رجب: خرج الأصحاب الاقتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجها فهنا أولى. إذا قدم المعتمر من مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم. إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام. إذا أدرك الإمام راكعا، نعم، فكبر الإحرام فهل تسقط عنه تكبيرة الركوع؟ هل يكبر تكبيرتين؟ تكبيرة إحرام وتكبيرة انتقال للركوع، أو تكبيرة واحدة تغني عن تكبيرتين؟ الأفضل طبعاً والأحوط أنك تكبر تكبيرتين، تكبيرة إحرام ثم تكبيرة أخرى للركوع إذا جئت الإمام راكب. لكن لو كبر تكبيرة واحدة إيش يقول؟ على روايتين في مذهب أحمد، والمنصوص عنه الإجزاء. الإجزاء نعم يجزى، لكن هذا إذا نوى التكبيرة تكبيرتين. لاحظ لو نوى فقط تكبيرة ركوع وما نوى تكبيرة إحرام ما انعقدت صلاة، لأن الصلاة تنعقد بماذا؟ بالتكبيرة الإحرام. لو كبر تكبيرتين، واحدة الأولى للإحرام والثانية للركوع، هذا ما في شيء صح. لو كبر تكبيرة واحدة ونوى بها إحرام وركوع أجزأه، لو كبر تكبيرة واحدة ونوى بها ركوع ولم ينويها إحرام ما صحت صلاة. نعم. إذا اجتمع في يوم عيد والجمعة، فأيهما قدم أولا بالفعل سقط به الثاني ولم يجب حضوره مع الإمام. نعم. لكن هذا كان في مشقة، يعني كانوا هم أطراف المدينة يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا العيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مجمعون، فمن شاء فليصلي ومن جاء فلينصرف. لكن إذا أنت كنت هنا في البلد والمسائل متوفرة وصار يوم العيد يوم جمعة، صليت العيد تعال صل الجمعة بعد، ثم هل إذا ما صليت جمعة تسقط إلى ظهر ولا خلاص صار العيد تغنيك عن الجمعة والظهر؟ الأرجح أن ما تسقط الظهر، يعني تسقط الجمعة لمن لا يحضرها وقد حضر العيد إلى بدل، لا لغير بدل. ما هو البدل؟ أن يصليها ظهران. نعم. قال الناظم رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المظنون والمسبب. نعم. عبر الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت عن قاعدة وهي المشغول لا يشغل. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يخرج من هذا المشغول به. وقوله المرهون هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي منه عند عجز السداد، المرهون هو الشيء الذي رهنه الراهن للمرتهن. شوف في راهن وفي مرتهن وفي مرهون، ها؟ راهن مرتهن ومرهون. الراهن هو الذي يبذل الشيء، المرتهن هو الذي يطلب الرهن، المرهون العين التي وثق بها. فمثلا أنا أخذت من فلان 1000 دينار، قال إيش هذا؟ وأنا أخذت دين، فأنا المدين وهو الدائن. فقال الدائن: أريد رهنا، يمكن ما تدفع لي، فدفعت له إيش؟ رهنا. فيسمى هذا الذي دفعت إيش؟ مرهون. هل يجوز أنا أجر هذا المرهون؟ لا، لأنه مشغول أصلا، فما يصير أجره وأنا قد تركته رهنا عند المرتهن. هذا معنى أنه مشغول لا يشغل. هل يجوز أبيعه؟ شلون تبيعه؟ هو أنا أصلا الدائن أخذه رهنا حتى يستوفي حقه فيما لو تعذر التسليم. إذا ما أعطيتني فلوسي أبيع اللي أعطيتني إياه الرهن وأستوفي حقي. كيف يسمح يحقك تبيعه أو تأجره أو ترهنه لدائن آخر؟ لا، بما أنه مشغول فالمشغول لا يشغل. نعم. وقوله المسبل أي الموقوف، من أدلة القاعدة المسبل الموقوف سبيل، ها؟ ما يجوز تسبل شيء وتروح تبيعه، أنت تركت سبيلا. نعم. من أدلة القاعدة ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيمة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا حبست أصلها وتصدقت بها، يعني تتصدق بالمنفعة. الأصل يحبس، هذا الوقف. واحد أوقف عمارة، العمارة لا تنباع خلاص، لكن ريعها استفادة من سكنها للفقراء لطلبة العلم، هذا اسمه إيش؟ هذا المنفعة. فيستفاد من المنفعة وتحبس العين، هذا وقف اسمه. لكن الصدقة صدق بالشيء يروح يأخذ المتصدق عليه. نعم. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. من تطبيقات القاعدة: إذا رهن رهنا بدين لم يجز رهنه بآخر. نعم. لا يجوز إيراد عقدين. لا يجوز يرهن عند واحد آخر وقد رهن عند الأول. نعم. لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد. نعم. الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا رهنه. لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد. يعني عندك شقة تزرع على شخصين، هذا بيسكنها هذا بيسكنها، يجوز تزرع على الشخصين اللي راح يسكنان مثلا معا في الشقة، لكن هذا يريد شقة مستقلة لا هذا مستقل، تروح تزرع على شخصين ما يصلح لك، خلاص والله تأجرت، ما يصير تعقد على عقد ثاني أجار وهي قد أجرت، المشغول لا يشغل. نعم. الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا رهنه لاشتغاله بالوقف. إذا وقف ما ينباع. نعم. أن الأجير الخاص وهو الذي يعمل لواحد في الزمن الواحد لا يجوز له أن يعمل لآخر في نفس الزمن لأن منافعه مشهورة من الأول. الدار المؤجرة لا يجوز تأجيرها حتى تنتهي مدة الإجارة لأن منافعها مملوكة للمستأجر الأول. شوف الأجير الخاص في الوقت هذا أنت تشتغل في الوظيفة الفلانية ما يصير تشتغل شغل ثاني وأنت في الوظيفة الفلانية، وهذا ما يخفى عن كثير من الناس، ولذلك هو تجد أنه يشتغل الوظيفة الفلانية وعنده 60 شغلة أثناء الوظيفة يؤديها، بينما لو كان عنده سائق وينك؟ قال رح توصل، لقيت لي عبري زبون رح توصله، شلون توصله؟ أنت شغال عندي يوم إجازتك رح توصل كيفك ولا بسيارتك، لكن ما دام أنت عندي الوقت هذا أنت محبوس، ما يصير تتوظف مكان ثاني وأنت موظف عندي. نعم. قال الناظم: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه. إن نوى يطالبه، يعني أديت حق عن أخيك وفي نيتك أنك تطالبه، ماذا أتى واحد قال وين فلان خير آمر قال عليه المبلغ الفلاني، قال خذ المبلغ الفلاني وانت في نيتك أنك إيش دفعت عنه ما تريد أن ترجع وتطالبه، تبهتم؟ يعني مثل واحد طلب من المطعم دخل ولا فلان راح دورة المياه، نعم ولا جاي بالطلب، كم حسابك دفع عنه؟ وهو لما دفع في نية أنه ما يرجع يقول لك ترى دفعت عنك عطني فلوسي، هذا لما دفع، فما رأيك لو أنه دفع وما كان نية أنه يرجع يقول عطني، بعدين تزاعل معه قال عطني الفلوس دفعت عني ذاك اليوم، ما يجوز، ما دام أنت لما دفعت في نيتك أن لا ترجع وتطالبه فلا يجوز ترجع وتطالب، واضح؟ لكن لو دفعت وانت قصدك تبي تمشي الامور واذا جاء تاخذ منه هذا نيتك، فيحق لك ايش متى ما وصل عطني ترى دفعت عنك. نعم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: معنى هذا ان كل من ادى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فانه يرجع عليه ويلزم المؤدى عنه ما اداه عنه. نعم. وقال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: مذهب مالك واحمد المشهور عنه وغيرهما أن كل من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك وإن أداه بغيره حتى لو ما استأذن وأداه. دين القاعدة. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال شيخ الإسلام: أمر بإيتاء الأجر مجرد إضاعهن ولم يفترض عقد استئجار ولا إذن الأب لها في أن ترضع بالأجر، فلما كان إرضاع الطفل واجبا على أبيه فإن أرضعته المرأة استحقت الأجر مجرد إرضاعها، وهذا في الأم المطلقة قول أكثر الفقهاء. قال الشيخ السعدي: لأن أجرة الرضاع على الأب فإن أرضعت الأم الطفل له فقد قامت عنه بواجب فترجع الأجرة على الأب. من تطبيقات القاعدة: من أنفق على زوجة غيره أو أولاده النفقة الواجبة أو على من تجب عليه نفقته من المماليك والبهائم ونوى الرجوع رجع. من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمة فله الرجوع إذا نوى الرجوع، فإن نوى في هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع. من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمة فله الرجوع إذا نوى الرجوع، فإن نوى في هذه المسائل التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع. من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمه فله الرجوع إذا نوى الرجوع. فإن نوى في هذه المسألة التبرع أو لم ينوي الرجوع لم يرجع، يعني دفع عن غيره وكان إيش ناوي إنه متى ما يأخذ صاحبه من دفع عنه فله. أما إذا نوى لا يرجع فلا يرجع، ما يجوز بعد ما دفع عنه يروح يتراجع. طيب أذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يلا أكمل فائدة. ما ذكره الناظم رحمه الله في هذه القاعدة وما ذكر من تطبيقاته إنما هو في الديون التي لا تحتاج إلى نية، فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والنذر فمن أداها عن غيره لم يرجع، لأن الأداء عن غير هنا لا يفيد، لأن الذي عليه الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع ولم ينمها. قال الناظم: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الواجب على الشيء هو الموجب لتركه، ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات زيانة لهم ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية، فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعله العقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا. وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلن يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنه. واضح، يعني الزنا رتب عليه الشارع عقوبة عقوبة لمن يزني، لكن أكل الميتة لو واحد أكل ميتة ماذا يفعل به الحاكم؟ أصل الميتة تعافى النفوس، ها؟ فاكتفى بأن النفوس ما تكره الميتة، ما تأكل جيف، فلذلك ما رتب عقوبة على الذي إيش يأكل ميتة يجلد مثلا أو يرجم. نعم. دليل القاعدة: قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال النووي رحمه الله: المراد بالطيبات ما يستقيم العرض والخبائث ما تستخبط. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: احتج بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلا ما استقابته العرب في حال رفاهيتها وكذا في جانب التحريم إذا ما استخبتت. ووجه الاستدلال بالآية أن الشارع اعتبر طباع العرب المخاطبين في زمن التنزيل فحرم عليهم ما يستخبطونه إجمالا، فدل على أن ما تستخبطه الطباع له حكم مستخبط شرعا، مثل الحياة العقارب لا يرزق له، لأن أصلا النفوس السليمة تستقبح. فشو واحد يأكل عقارب بدون دليل على التحريم هما بما أنه قبيح فهو محرم. من تطبيقات القاعدة: تحريم أكل النجاسات، فإن الشارع اكتفى بوازع الطبع في تحريمها والتنفير عنها ولم يرتب على أكلها حدا أو عقوبة. تحريم أكل السموم، فإن النفوس والطباع تمتنع منها. تحريم أكل الحشرات، فإن النفوس والطباع تنفر منها وتستخبطها، فاقتصر الشارع في الدلالة على تحريمها بوازع الطبع ولم ينصص على تحريمها بالدليل الشرعي المفصل. عدم اشتراط العدالة للمقر على نفسه، إن طبع الإنسان يزعم يزعه عن أن يقر على نفسه ما يقتضي قتلاً أو قطعاً أو تبريماً. يعني لو اعترف بأنه هو القاتل أو هو الزاني ما يحتاج نستوثق منه هل هو عدل هل هو كذاب هل هو، ما دام هو معترف، لأن من طبع الإنسان لا يعترف. حتى الطفل اللي توه بادي توه يتكلم إذا كسر شيء وقال مو أنا على طول ينفي إنسان عن نفسه. فيأتي هذا الإنسان ويعترف، ما نحتاج نتحقق من إيش من عدالته حتى نعتمد اعترافه، كما قيل الاعتراف سيد الأدلة. نعم. فقبل من البر والفاجر اكتفاء بواجع الطبع عدم اشتراط العدالة في التوكيد والإيداع من المالك، فإن نظره لنفسه قائم مقام نظر الشرع له في الاختيار. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. اللهم صل. بعد أن فرغ الناظم رحمه الله من نظمه حمد الله على أن وفقه للتمام كما وفقه في الشروع فيه، فإن التوفيق للأعمال من الله، ولذلك يشرع العبد بعد الفراغ من العمل أن يحمد الله على إتمامه بنعمته وحده وتوفيقه لعبده تتم الصالحات. ثم صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فهي طريقة العلماء في الابتداء والختام، وقد تم الشرط بفضل الله وتوفيقه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وقد تم الشرف بفضل الله وتوفيقه في مطلع المحرم عام 25 و400 هجري. أسأل الله العلي القدير أن ينفع به، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ونحن نقول الحمد لله الذي أنعمت بالصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.